الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. من فاكر العصر امبارح كنا نتكلم عن ايه؟ آداب المسجد، وتكلمنا عن آية سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه، وبعدين قال يسبح له فيها بالغدو والآصال. ذكر الله ده قال ويذكر فيها اسمه بالتكبير في الأذان، بالتكبير في الإقامة، بالذكر بألوان الذكر المعروفة التي يجب أن تعمر بها مساجد الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. ويذكر فيها اسمه أيضا بذكر صفاته ونعوته، صفات الجلال والكمال والجمال. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى جل شأنه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ما المقصود بالتسبيح؟ هل التسبيح مجرد القول سبحان الله، ولا التسبيح له معنى ثاني؟ التسبيح لله سبحانه وتعالى جل شأنه يكون بالقلب اعتقادا وفهما صحيحا وتصورا صحيحا عن الله. خلي بالك معاه، صل على رسول الله. التسبيح يكون بالقلب بأن يعتقد القلب الاعتقاد الصحيح في التعرف على الله، بمعنى أن يرتكز في القلب الأمور الصحيحة عن صفات الله وعن أفعال الله. في القلب يعتقد القلب تنزيه الله وتقديسه، لأن التسبيح معناها التنزيه والتقديس. التسبيح معناه تنزيه وتقديس، وتنزيه معناها أننا أنزه الله أن يوصف بأي صفة لا تليق بجماله وكماله وجلاله. ربنا فيه حاجات كده ما يصحش تتقال عليه، وأشنعها وأبشعها الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أبشع حاجة أن يوصف الحق تبارك وتعالى أنه اتخذ ولدا، لأن ربنا يعني نزه نفسه في القرآن ونفى هذه الأشياء. ويريت اللي بيسبح يركز معايا شوية كده، الكلام عاوز تركيز، أنا نفسي عايز أركز يعني. وصلى على رسول الله. تسبيح الله معناه إيه؟ تنزيهه وتقديسه. وتنزيه الله سبحانه وتعالى إنك تبعد عن دماغك وعن عقلك وعن قلبك أي شيء يشوب صفة الجلال والكمال في الله. وقلنا أبشع حاجة المشركون الذين وصفوا أن لله ولدا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. طيب هو أنت لما البشر لما بيعوز يبقى عنده ولد ليه؟ عشان يساعده في الحياة، عشان يعمل له ذكرى في الحياة، عشان يحس ان هو اتوجد في الكون وتزوج وبقيت له سلالة. الله غني عن هذا، يعمل به الولد سبحانه وتعالى جل شأنه. اذا كان هو القوي القادر، خلق السماوات والارض وخلق الانس وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق كل ما في الكون وهو الغني عن ذلك كله، مش عايز حد يساعده في الكون. الله غني من ان يحتاج الى من يعينه في هذا الكون، ومش محتاج ان حد تبقى له ذكرى لما يموت ويقول عنده ولد خلف ويقول من خلف ممات. لأن الكون كله بصمة من بصمات رحمة الله وقدرة الله وعزة الله وجمال الله وجلال الله وكمال الله. ده هو خلق الكون كله عشان يقول أنا على كل شيء قادر. خلق السماوات اللي ما نعرفش عنها حاجة خالص، اللي بيقول عنها شمس وقمر ونجوم، وبعدين العلماء الفلك يقول لك يا عم شمس وقمر ونجوم إيه؟ ده الشمس والقمر والنجوم دي واحد من ملايين الشموس والأقمار. ده أنت عندك الجماعة اللي درسونا في جغرافيا كنا زمان يقول لك المجموعة الشمسية، الشمس وحواليها القمر وحواليها المريخ وعليها الزهرة وعطارد والشعرة، والشعرة قال لك قد الأرض ملايين المرة، ده كوكب من كواكب السماء، ده حاجة من تبع الشمس، حاجة كده من الذرات اللي بتدور حوالين الشمس. طب الشمس اللي حواليها ذرة في الكون، بالسماوات الرحيبة والكون الرحيب، كل دي يدلك على أن الكون إلها قويا قادرا. يبقى يعني خلقه دل عليه، يبقى مش عايز حد، مش عايز حاجة تفتكره بيها. أنت بتقول أتجوز عشان يبقى العيال، عيالي يعني يعمروا البيت، بدل ما أنا بنيت بيتي يروح لمين؟ يضيع في الضياع، ولا زرعت زرعة مين يستفيد بيها؟ يبقى العيال حتى يسرحوا فيها. طب عشان أنت عاوز حد يفتكرك وحد يعني يعمر بعد منك. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الكون وعمره بما فيه ومن فيه. لله ما في السماوات وما في الأرض، وله من في السماوات والأرض، كل له قانتون خاشعون. تقديس الله، تسبيح معناها ايه اللي قلت انا؟ تنزيه وتقديس. خلي بالك يا عم يا اللي هناك، كلمنا على ايمن. تنزيه وتقديس، تنزيه انك ما تتصورش اي حاجه عيب ما يصحش توصف بها ربنا سبحانه وتعالى، بل حرام. يعني هل يوصف ربنا اليهود؟ اليهود عليهم لعائن الله قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا ليه؟ يقولوا كده ليه؟ قالت مش بيطلب مننا زكاة؟ لولا إن محتاج ما كانش قال ادوني زكاة. وأنت تقول في القرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ دي آية عندكم في القرآن، يعني معناها يقرض الله يبقى ربنا محتاج. لعنهم الله من أجل هذه الكلمة. لقد كفر الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، ولهم مصائب ثانية كمان هيتحاسبوا عليها، وقتلهم الأنبياء بغير حق. لأنهم بيشوشوا، وبيشوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشوش على القرآن، زي ما بيحصل دلوقتي التشويش اللي بيحصل على الإسلام وعلى القرآن وعلى الدين وعلى المسلمين. اليهود عاوزين يشوشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا عنه كلمة ما يصحش تتقال، لعنوا. ولما القرآن يقول لعنوا، لعنوا وكفروا، يبقى معناها اوعى يخطر على بالك ان ربنا محتاج لحد. لما انت بتركع وتسجد، بتركع وتسجد، هل الله محتاج الى هذه العبادة؟ هو منزه لا يحتاج الى عبادة الخلق. يا عبادي لو ان الحديث صحيح، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وربكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وربكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن الخلق كلهم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل وأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط، المخيط إذا غمس في البحر، لو جبت إبرة مسقولة بتلمع وحطيتها في المية بتشيل مية؟ لو الكون كله 6 مليار 7 مليار واللي قدهم 20 مليون مرة من الملائكة ومن الجن والإنس والطير والحيوان، كل حاجة أخذت ما تحتاجه من ملك الله، كل هذا لا يساوي الإبرة لما تأخذ من البحر. يبقى غني سبحانه وتعالى. هذه المعاني إذا استقرت في قلوب الناس، إذا استقرت في قلوب الناس، هو ذا تنزيه الله. غني عن العالمين، غني عن عبادتهم، غني عن أعمالهم، غني عن أفعالهم وأقوالهم، يبقى ده تنزيه الله وتقديسه. أيضا تنزيه الله سبحانه وتعالى جل شأنه أن تعتقد أنه مطلع عليك، لأن لو أنت لو كنت هتعصيه وأنت قاعد وفي واحد قاعد مع غيرك ودماغه عمالة تدف كلام وتقول كلام وتدور في أفكار ملهاش لازمة، الشيطان يصرفه عن مجلس العلم بأفكار تافهة ملهاش قيمة. طيب أنت إذا كنت أنت بتسمع لبني آدم بشر مش هيشوفك، مش هيحس بيك، مش هيعلم بيك، لكن للكون إله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك لو خطر على بالك أنك تعمل حاجة ربنا ما ياخدش باله منها تبقى مصيبة. من تنزيه الله أن تعتقد أنه مطلع على خواطرك ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأن العاصي اللي بيعصي الله بيعصيه ليه؟ غفلة. طب بتغفل ليه يا عم؟ بتغفل ليه؟ إذا كنت أنت بتعاوز تغفل، هل الذي يسجل عليك الحسنات والسيئات يغفل؟ هل الله الذي أمرك ونهاك يغفل عنك؟ لو كنت أنت فاكر أن ربنا هيأخذ باله تبقى مصيبة. الله منزه من أن يعصى ولا يرقب عباده. ولذلك العبد إذا كان أمام الناس يحتشم ويعمل حساب للناس ويحترمهم، ولما يخلو بعيدا يرتكب المعاصي، الحق يخاطبه يقول عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ تخاف من أبوك وتخاف من أخوك وتخاف من الرئيس وتخاف من جارك وتخاف من ولدك أن يشوفك بتعمل معصية، ومن بنتك أن تشوف أنك تعمل معصية، وتخاف من زوجتك ما ترضاش تعمل قدامها حاجة وحشة، وبعدين لما تخلو تعمل الحاجة الوحشة. طب ليه؟ لما ربنا شايفة حاجة من اثنين، يا إما أنت بتنكر أن ربنا شايفك أو عارف أنه شايفك وبتعمل أنت عايز. إذا كان هينكر أن الله يراه ده كفر، وإذا كان عارف أن ربنا شايفه ومش هامه الكلام يبقى يعني استهانة بالله، لما جعلتني أهون الناظرين إليك. فالتزام المؤمن بقلبه بأن يطيع الله وأن يراقبه في السر والعلن هذا تنزيه لله وتقديس لله. يبقى تسبيح الله مش باللسان بس، بقلبك، بقلبك تنزه الله، تعلم أنه مطلع، ما يصحش أعمل حاجة وهو شايفني. نزهه أن يراك على معصية، قدسه بأن تصفه بأنه يرى كل شيء لا يخفى عليه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذا اعتقدت هذا فهو تقديس لله، بمعنى تصفه بصفات الكمال. ولذلك آيات القرآن التي تتكلم عن الله وعن صفاته لما يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لما يقول إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. فبيقول لك الكلام ده ليه؟ عشان تقراه وتقول الله قريت النهارده القرآن وختمت القرآن في رمضان، النهارده 5 رمضان ختمت القرآن الحمد لله، لكن مرت بالآية دي مرتين 3 5 وزيها 20 30 40 موضع في القرآن، ما خدش بالك انك تستحضر في قلبك ان الله مطلع على خلقه ولا يخفى عليه شيء. ده السواق لما يمشي في طريق بيقول لك حاسب فيه رادار على بعد 2 كيلو، يسافر في الطريق 2 3 كل ما يركب معه واحد يقول لك خلي بالك الحتة دي فيها رادار. ليه؟ عشان مخالفة ب50 جنيه، مخالفة ب50 جنيه او 100 جنيه، عامل حساب الرادار عشان ما يدفعش ما يغرمش فلوس. طب رادار الحق تبارك وتعالى، علم الغيب، الشاشة بتاعت السماء مكشوفة ليل نهار في كل ثانية من كل ساعة من 24 ساعة، انت امرك مكشوف امام الله. طب ما تعمل حساب الرادار ده، إذا كنت خايف من الغرامة تحت السيارة بالله سلام، ما تخاف من الغرامة بتاعت يوم القيامة. احنا قلنا الحديث بتاع الآية الفاذة، الآية الفاذة الجامعة. من حضر معنا الفجر؟ ها حضرت؟ ذبحت البقرة، ازق البقرة براحتك انت حر عشان تحش البهائم، تحش البهائم. مين يفتكر الآية الفاز الجامعة يرفع عيد البس ما يقولش واحد، يا خسارة اللي بيحضر معاه الفاجر. الآية الفازة الجامعة، نعم بتاعت النهاردة. طب ما لما نقول لمين نعم نصلي على رسول الله أبو إسلام، فاكر الآية الفازة الجامعة ده؟ حتى السؤال كان السؤال، احنا قعدنا نتكلم ونعلق عليه بالدعابة، وقلنا الراجل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما الحديث بتاع البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام الخيل ثلاثة، الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. الخيل لما تربيها أي مشروع، أي مشروع استثماري، يا إما يبقى أجر يا إما ستر يا إما وزر. فالخيل من أعظم المشاريع الاستثمارية أيام النبي عليه الصلاة والسلام، هي لرجل أجر اللي ربطها في سبيل الله في طيالها، فما تأكله في طيالها اللي ترعاه، كل الأكل اللي تأكله والمشي اللي تمشيه في ميزان حسناته، وحتى لو قطعت الحبل بتاعها وطلعت شرف جبل ونزلت من جبل وشربت من نهر، كل خطوة حتى أرواثها وأبوالها تأتي حسنات في ميزانه يوم القيامة، لأنها عملها لله، هي لرجل أجر ولرجل ستر. رجل بيربيها عشان يعف نفسه ويعف عياله، يجيب منها إنتاج ويبيع ويأكل هو عياله ويعيش بستر الله، له ستر. وهي على رجل وزر، ده عملها مفاخرة ومكابرة، بيرب الخيل ولا بيعمل مشروع، بيعمل مشروع اثنين لنا، فرع هنا وفرع هنا وفرع هنا، عشان يبقى مكوش على السوق كله ويبقى له يعني ايه إنتاج ويبقى له إيراد ويبقى له كذا وكذا، ويتباهى به وربما يؤذي به خلق الله بغناه بقوته بثروته بسلطانه، هذه عليه وزر. ولا كمان عشان يعني يسخرها ويبيعها لكفار يعني حرب المسلمين بها، تبقى عليه وزر. واحد من الصحابة قاعد، وانتم كلكم قاعدين معايا ما افتكرتوش اللي قال بتوع الفاجر، قال لي يا رسول الله الحمر لنا فيها أجر، أنا ما عنديش غير الحمير، يا رب حمير فيها أجر ولا ما فيهاش؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لم ينزل عليها فيها شيء، علي منها فيها شيء إلا تلك الآية الفازة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة من خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه الآية الفازة الجامعة، الآية الفازة الجامعة، أنت بتعرفها؟ يبقى لك كتاب من كتاب رياض الصالحين إن شاء الله، يلا واحد من مي إن شاء الله نسخة، يبقى إيه الآية الفازة الجامعة اللي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة، اللي بيحاسب على الذرة ده لازم يكون حسيب رقيب قادر على كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. تنزهه، يبقى تسبيح الله أن تعتقد هذا بقلبك، يبقى التصور عن الله سبحانه وتعالى وصفاته في قلبك صحيح، لا تشوبه شائبة شك ولا شرك، ولا تشوب قلبك لحظة تعتقد أن ربنا مش مطلع عليك. وبعدين تعرف بقية الصفات التي نزلت في القرآن تتكلم عن كمال الله وجمال الله، يعني من تسبيح الله أن تعتقد أن اللسان اللي بيتكلم ده ملك الرب، اللي ممكن يوقف دلوقتي بلحظة، صح ولا مش صح؟ ده من تنزيه الله وتقديس الله، من تنزيه الله أنك تعتقد أن عينيك اللي بتشوف بيها ممكن بعد لحظة ما تشوفش بيها، لكن هو اللي مخليك إيه؟ رحمة منه وفضلا وحكمة. من تنزيه الله سبحانه وتعالى انك لما تبتلى بحاجة مش كويسة ما لا تتضجر، لانك تعتقد ان الله حكيم، والحكيم ما يعملش حاجة غلط، الحكيم ما يعملش حاجة غلط، تعتقد ان الله حكيم، فيعني معناها كل اللي بيعمل الصح، خلق الخلق لحكمة ويقدر الاقدار لحكمة، بل يجري عليك أقداره برحمته. لما تعتقد رحمته وتعتقد حكمته وتعتقد قدرته، هذا تنزيه لله، ولذلك أنت عشان ترتاح، وزي ما قلنا نختصر الأمور، لما تقرأ آية فيها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تقرأ أول السورة كده، اقرأ السورة كلها تجد كلها تجد فيها تنزيه لله. بل لما تقرأ الحوار الجميل اللي حصل بين الأولاد اللي كانوا في الأول أشقياء وبعد تبع عليهم ربنا، الولد اللي كانوا أشقياء في سورة القلم، سورة القلم، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. شو الشباب فرحانين بقوتهم، عندهم جنينة، البلح مش بسم الله ما شاء الله مستوي، والعنب أحسن ما يكون، والمنجة بلت الجواف، يمكن عندهم جواف مش عارف، المنجة أحسن يعني، إذا استوت ما كانش فيها إصابة، كانش معفنة معطنة. طيب عندهم جنينة فيها كل الثمرات، وإحنا قلنا يعني قصة مظهورة دائما أكررها لأنها مثال، مثال يوضح معنى تسبيح الله. أبوهم كان رجل صالح يأخذ الإنتاج، يدي الثلث للفقراء والثلث يدخره للإنفاق منه على أهله، والثلث الثالث يصرف به على الجنينة. هو عايش كده حكيم، وأنا مش عايز حاجة غير كده، هو عايز عشان يأكل ويعيش هو وعياله ويلبس ويتمتع، خلاص يأخذ الثلث والثلث الثاني يصرف منه على الجنينة أو المشروع. خلي بالك لو عندك مشروع صناعي، مشروع تجاري، لو ورشة، لو متجر، لو عمارة بتأجرها شقق، ده مشروع استثماري، الثلث تصرف منه وتعيش انت وأولادك ماشي، والثلث تعيد مصاريف تاني، صيانة للورشة ولا صيانة للمعدات ولا صيانة للمصنع ولا نفق على المزرعة، والثلث الثالث يجعله للمساكين والفقراء. الرجل هو فهم صح، هو فهم صح، أنا عايز غير لقمة وكسوة وديني ساكن ومرتاح والحمد لله. لما مات الراجل الصالح، الأولاد كبار وشباب ويعني إيه شايفين نفسهم شوية، فقالوا لا، أبونا ده كان رجل تعبان، إيه اللي يدي الفقراء المساكين؟ من هم الفقراء والمساكين؟ ده ما حوش لناش حاجة خالص، إيه سيبنا الجنينة وشوية الزرع وناخذ منها الثمر، اللي ما حوش قرش. لا، إحنا نغير النظام، نغير النظام، مش النظام الحكم السياسة، لا، نظام التعامل في المال بتاع الجنينة. طب نعمل ايه؟ اقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني نقطعها قبل ما تطلع الشمس ما حدش يعرف حاجة، فتنادوا مصبحين انغضوا على حرثكم ان كنتم صارمين، وغدوا على حرد قادرين، واقبل بعضهم على بعض. بعد كده طب عملوا ايه؟ بقوا يتهامسوا، يخبط بالراحة كده، يا زيد يلا الساعة خلاص الفجر قرب، يا حسين الفجر قرب، يا شعبان الفجر خلاص، الفجر، الفجر بالجيم يعني مش الفجر، الفجر، الفجر هيأذن، يلا نطلع بسرعة نخش على الجنين. اجتمعوا مع بعض بسرعة قبل الفجر وراحوا على الجنين. لما دخلوا الجنينة ما لقوش لا العنب ولا المنجة ولا البلح، لقوها سوداء كالليل المظلم، احترقت، لأن النية السيئة جزاهم بنا بها ربنا، وقال فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالليل المظلم. الطائف ده من في الليل هو إيه؟ شوية هوا سخنين، شوية هوا بردين حسب الموسم، طائف من ربك فأصبحت كالصريم، وهم نايمين مش دارين حاجة. يخش الجنينة مش لاقي ولا شجرة ولا ورقة ولا خضرة ولا ثمرة ولا عنبة ولا أي حاجة. حصل لهم ارتباك، أعصابهم انهارت، هم معلمين وفتوات، قال لا دي مش بتاعتنا، دي احنا تايهين، إنا لضالون، ده احنا تهنا. يطلع برا عشان خاطر يتأكد هي الجنينة ولا مش هي، يقول لي يا عم ده الباب هو مش باب، ده اللي فيه ما اعرفش ايه صفيحه ولا معلقين فيه ايه، اللي فيه مسمارين من فوق مسمار من تحت هو الباب. طب من اللي على اليمين؟ جارنا فلان. جارنا فلان أدي جنينته وفيها ثمر وقاعد بأمان الله. طب دي بتاعت فلان وبالأمارة اللي جوا منها في أول الباب فيه تلقى شجرة على اليمين على الشمال. طب نروح على الشمال الجار الثاني هذه جنينتها هي دي موجود جارنا الثاني. طب نرجع القهدي بتاعتنا اللي بحرينا زيد وبعد قبلنا عبيد يبقى مين احد بقهية دي يخش جوا القهة ظلام والعياذ بالله. طب يقول إنا لضالون. واحد قال بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ألم أقل لكم لولا تسبحون. لما كانوا بيتفاوضوا على كيف يتصرفون في المحصول نعمل زي أبونا ما صحش أبونا ضيعنا ضيع علينا عمرنا وشقانا. لا بيتفاوضوا فيهم واحد قال ما يصحش نعمل كده عيد ده ربنا رزقنا ده ربنا هو اللي بينبت النبات ده ربنا هو اللي بيكبر هو اللي ربنا اللي بيثمر. ممكن تطلع الزهرة وتوقع من الهواء ممكن تزهر والزهر يوقع ممكن تزهر وتعقد والثمر يوقع ممكن الثمر يكبر وتجيلي حشرة من أضعف الحشرات تبوظ لها. إيش بيحصل لما تفتح المشمش كده تلاقي جوا منه ايه حاجات ضعيفة جدا جدا ما ضئيلة تشوفها بالعافية كده حشرات بيسموها ذبابة الفاكهة ذبابة الخوخ ذبابة ما اعرفش ايه ما تشوفهاش غير بصعوبة. هذه الحشرة الضئيلة جدا الرفيعة لو جيش منها دخل على حد على مكان مهما كان فيه من الثمار هيدمر. الرجل قاعد يقول لما يصحش حرام ده ربنا بيدينا ربنا ادانا ربنا بيسمر ربنا اللي بيبارك ربنا اللي بيعطي ربنا اللي بينزل المية اللي بيطلع المية يعني هو الماء دي جاء بإذن الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بعدها نون بعدها إيه نون. مين اللي يجيب الماء؟ الولد قاعد يذكرهم بالكلام ده ما سمعوش الكلام. فلما احترقت وأصبحت مظلمة قال ألم أقل لكم لولا. وما قال لهمش قولوا سبحان الله لا قال لهم اعتقدوا أن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أمر ولابد أن يطاع ونخرج الزكاة. هذا تسبيح لله. بهذه القصة يعني تسبيح الله أن تفهم أن الله هو الذي خلق ورزق وأن تفهم أنه الذي يجب أن يطاع وبعدين تنفذ أوامره هو ده تسبيح الله. يسبحون رجال يعني فيه يعني يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني يذكرون الله يثنون على الله يمدحون الله يتدارسون كتاب الله يصفون الله بصفاته. هذا تسبيح. يبقى تسبيح بالقلب أن تعتقد كل هذه الأمور اللي قلناها دي تعتقد في قلبك أن الله منه كذا وكذا وكذا وفيه كذا وكذا وكذا ولا ينبغي أن يوصف بكذا وكذا ده في قلبك تعتقده. وبعدين تنزه لسانك أنه يقول كلمة على ربنا ما يصحش تقال. وبعدين تحرك لسانك قائلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ولذلك لما البخاري حب يختم الصحيح ختم بكلمتين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لأنها تجمع كل المعاني اللي قلناها من أول الدرس بس تتفهم كويس. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان في الأجر والثواب حبيبتان للرحمن. يبقى تنزيه الله وتقديسه يكون بالقلب والعقل اعتقادا وفهما صحيحا ويكون بالتصرفات بالجوارح ركوع وسجود وعبادة وإخراج للزكاة وأداء ودي لسه أركان جاية في الآية اللي احنا ما كملناهاش. وبعدين يكون باللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. هذا الدعاء اللي قلنا فيه قال ادرسوها وتعلموها فإنها حق أنا نختبر فيه واحد اللي يديله دايما إن شاء الله. اللي حفظه نختبر فيه، واللي ما حفظش أدينا بكل يوم هنقول الدعاء إن شاء الله ربنا ينفعنا وإياكم. واحد جاني اقترح، قلت يمكن إن ممكن نصور نكتب الدعاء ونوزع على الناس، بس خليها في الآخر، خليها في الآخر اللي ما يقدرش يحفظ بعدها 5-7-8 أيام إن شاء الله، يعني نشوف كده اللي حفظ يبقى نقول له جزاك الله أحسن الجزاء وفتح الله لك، واللي كان حافظ من قبل كده يقول الحمد لله يضيف له دعاء ثاني، واللي مش هيحفظ يكتبها لي في ورقة عشان بعد رمضان يذاكر إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.